وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به. ومن هؤلاء القوم إمام من أئمة الشافعية وهو الإمام البيهقي رحمه الله. ظن البيهقي وقوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه. الغرائب هي الأحاديث التي تفرد بها إمام أو راو دون غيره، فهذا يقال له غريب، وجمعه غرائب. ظنوا أن الإمام الشافعي تفرد بهذا الوجه لرواية الحديث عن الإمام مالك. قال: وليس كذلك، وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة إمام، أخرج حديثه عنه عن مالك، أخرج البخاري حديثه عنه عن مالك. وهذه متابعة تامة. لما صارت متابعة تامة؟ لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي تابع الشافعي في رواية هذا الحديث عن مالك. وليؤكد لك أن المتابعة لا بد لها من إسناد منتهض، قال: أخرجه البخاري. ومثل هذا لا يجادل في صحته ولا يشك في ثبوته. متابعة تامة من عبد الله بن مسلمة القعنبي للإمام الشافعي، يلتقيان في شيخ واحد، من هو؟ الإمام مالك. هذه متابعة مشاركة تامة من القعنبي للشافعي رحمهم الله تعالى. قال: ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة. قلت القاصرة هي الالتقاء والمشاركة في غير الشيخ، بل في من هو فوق الشيخ وفوقه كشيخ شيخه. نعم. قال: ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: فكملوه فكملوا 30. وفي صحيح مسلم. نعم. قال: ووجدنا له متابعة قاصرة. المتابعة التامة ما هي التي مضى ذكرها أو تقدم ذكرها ومضت؟ عبد الله بن مسلمة للشافعي عن شيخ واحد وهو مالك. طيب، القاصرة في شيخ الشيخ أو في من هو فوقه ولو في الصحابي، فلا بد أن يكون آخر المنتهى هو الصحابي. فلننظر في هذا القصور أو في هذه المتابعة القاصرة. رواها ابن خزيمة في صحيحه. ابن خزيمة له صحيح شرط فيه أن يخرج الصحيح ما استطاع إلى إخراج الصحيح سبيلا، لكنه لا يبلغ مبلغ الصحيحين، لا يبلغ مبلغ الصحيحين. من رواية عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر. عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه محمد ابن زيد عن جده عبد الله ابن عمر بلفظ: فكملوا 30. أين الالتقاء ما بين الشافعي وبين عاصم بن محمد؟ الالتقاء في الصحابي، ما التقيا في شيخ، ولا في شيخ الشيخ، ولا في شيخ شيخ الشيخ، بل في من هو فوقهم وهو الصحابي عبد الله بن عمر. هذا شرط أساس للحكم على المتابعة، وإن كانت ناقصة أو قاصرة، الالتقاء في صحابي واحد، في صحابي واحد. نعم. قال: وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: فاقدروا 30. نعم. قال: ولا اقتصار في هذه المتابعة، سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. قال وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، وهذا اللفظ بمعنى واحد، فاقدروا عدة شعبان، فاقدروا 30، فاقدروا له بمعنى واحد، لم يخرج الحديث بهذه الألفاظ المتعددة عن معنى واحد. يقول لا اقتصار في هذه المتابعة، هذه المتابعة التي يقصد بها تقوية الحديث، يقصد بها تقوية الحديث، لا اقتصار فيها على إيش؟ على اللفظ. يعني ليس من شرط المتابعة التامة والقاصرة أن يكون اللفظ واحدا، بل ولو بالمعنى، ولو بالمعنى، لكن في شرط أساس نطلبه في المتابعتين التامة والقاصرة. ما هو الشرط؟ يقول لكنها مختصة، مختصة، المتابعة مختصة، أي تخص، تخص، تخص بكونها من رواية ذلك الصحابي. إذ لو تغير الصحابي لا خرج الطريق من المتابعة إلى الشاهد. إذن ها هنا فائدتان أفادنا بها أبو الفضل الحافظ ابن حجر، أن المتابعة التامة والقاصرة تكونان باللفظ وتكونان بالمعنى. الفائدة الثانية أنه لا بد من الحكم إذا أردنا أن نحكم على كون هذا الطريق الذي بين أيدينا متابعة، لا بد أن يكون من طريق صحابي واحد، سواء كانت المتابعة تامة عن شيخ واحد أم قاصرة ولو في الصحابي. نعم. كفى وفي نسخة، نسخة، نسخة طاشكند، كفت. نعم. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. فالشاهد يعرفه الحافظ ابن حجر فيقول إذا جاء الحديث باللفظ أو بالمعنى عن طريق صحابي آخر هذا يسمى شاهد، المتابع عن صحابي واحد والشاهد عن غير هذا الصحابي سواء كان باللفظ أو بالمعنى. إذن اللفظ أو المعنى في كليهما في المتابعة والشاهد. قال ومثاله في الحديث، قال ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. فهذا باللفظ. ما هو لفظه؟ رواية ابن حنين هو لفظ عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال إلى آخر الحديث. هذه مثلية لأن المحدثين دقيقون، إذا كان الحديث متطابق اللفظ مع آخر قالوا مثله، وإذا كان بالمعنى قالوا نحوه، وهذا من دقة وإتقان أهل الحديث مما شرح الله عز وجل له صدورهم ومما حفظ الله به سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما رواه النسائي، النسائي إن أطلق فيراد به الصغرى المجتبى أو المجتنى، من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو، قال وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري رحمه الله من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هنا صرح بشعبان وهناك لم يصرح، فلفظ الرواية هناك فأكملوا العدة، ويراد بالعدة عدة شعبان، لكن هناك لم يصرح بشعبان، هنا صرح بشعبان، هما بمعنى واحد، فهذا بالمعنى مع اختلاف اللفظ بإضافة ذكر شهر شعبان. فتلك أو ذلك شاهد باللفظ، وهو رواية محمد بن حنين، ورواية محمد بن زياد شاهد بإيش؟ بالمعنى. وهذا يبين أن الشاهد تارة يكون باللفظ وتارة يكون بالمعنى. قال: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. طيب، قال: وخص قوم منهم ابن حبان وابن الصلاح والعراقي. ابن حبان وابن الصلاح والعراقي، والعراقي نفسه رحمه الله قال في ألفيته، وهذا يؤكد منهجه في قضية عدم التفريق، قال: ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد، ثم إذا متن أتى بمعناه أتى بمعنى متن بمعناه أتى فالشاهد، وما خلا عن ذا مفارد، وما خلا عن كل ذا مفارد. فقوله متن بمعناه أتى، متن بمعناه أتى فالشاهد، فصار الشاهد والمتابع لدى الإمام العراقي على ضوء ما أثبت في الألفية هو ما يتعلق بالمتن، ما يتعلق باللفظ والمعنى، ما يتعلق باللفظ والمعنى، ولا أثر لاختلاف الصحابة لدى هؤلاء الأئمة كابن حبان العراقي وابن الصلاح. وفائدة معرفة مذهب من انفرد من الأئمة بشيء من الاصطلاح والجمهور على خلافه هو أن الإنسان إذا نظر في كتبهم لا بد من أن يعرف ما هي مناهجهم في ألفاظ اشتركت بينه وبين غيرهم، لكنها على معنى خاص لهم، ومذهب الجمهور على خلافه في التفريق بين المتابعة والشاهد. قال: وقد تطلق قد تطلق المتابعة على الشاهد، وبالعكس تطلق المتابعة على الشاهد ويطلق الشاهد على المتابعة، هذا معنى العكس. ولا بد من معرفة أن أقواما يطلقون المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، حتى إذا وقف الإنسان على حكم لهم يقولون فيه هذه متابعة، تنظر وإذا بالصحابي قد اختلف، فلا تتعجبا، لأن منهجهم هو إطلاق الشاهد على المتابعة والمتابعة على الشاهد. وتارة بالعكس تجد حديثا باللفظ أو بالمعنى عن طريق الصحابي نفسه، وإذا بهم يقولون هذا يشهد لذلك الطريق، وأنت تجد صفات وخصائص الحكم بالمتابعة لا بالشاهد، لكنهم من العلماء الذين أشار إليهم الحافظ بقوله: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس. قال: والأمر فيه سهل، إلا أن الحافظ العراقي لابد أن يدرك منهجه في هذا، أنه لا يطلق الشاهد على المتابعة التامة، وإنما يطلق الشاهد على المتابعة الناقصة، لأن الشاهد دون المتابعة، فلا يستجيز العراقي أن يطلق الشاهد على المتابعة التامة، وإنما العراقي يطلق الشاهد على المتابعة الناقصة أو القاصرة. قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. طيب، قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع، جمع جامع، وما يوصف كتاب من كتب الحديث بأنه جامع إلا إذا جمع أبواب الدين كلها، باب العقيدة وباب العبادة وباب المعاملة وباب الأدب والخلق والفتن وأشراط الساعة وهلم جرة، فيسمى جامع كجامع ابن وهب، تجمع هذه الكتب الجوامع أغلب أبواب الدين بدءا من العقيدة وانتهاءا بالأدب والخلق، فإذا كانت كذلك فهي جوامع، وفي الغالب الأحاديث بها مسندة. قال: والمسانيد جمع مسند، والمسند هو ما تسند فيه الأحاديث، تساق فيه الأحاديث، تروى فيه الأحاديث بأسانيد مؤلفيها، لكنها ترتب على أسماء الصحابة، ترتب معجميا على أسماء الصحابة. وأشهر مسند بين أيدينا حتى تدرك حفظ الله لسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بين أيدينا مسانيد كثيرة، من أكبرها وأحفلها وأفحلها كتاب مسند الإمام أحمد. في أصل تأليفه ووضعه وصف بأن فيه 40,000 حديث، 40,000 حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله. قال: والأجزاء، الأجزاء الحديثية هي أحاديث مسندة لطيفة تجمع في موضوع من الموضوعات الدينية أو الشرعية، وتساق لها الأسانيد كجزء ابن عرفة مثلا، وجزء البطاقة للكناني، جزء ابن عرفة لابن عرفة، وجزء البطاقة، جزء رفع اليدين للبخاري، جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، وهلم جرة. يقول: تتبع الطرق من كتب الحديث ومنها الجوامع والمسانيد والأجزاء، وإلا فإن كتب الحديث، أصناف كتب الحديث عديدة، منها الصحاح ومنها السنن ومنها الجوامع ومنها المسانيد ومنها الأجزاء ومنها المشيخات ومنها البرامج ومنها الفهارس. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت في إحصائيات هذا الزمان والعصر بأدق الحواسيب والبرامج الحاسوبية، لا أقول بالألوف بل بالمئات، بالملايين، لا أقول بالألوف بل بالملايين. وهذا يؤكد، يطمئن ويسكن ويثبتنا على وعد ربنا الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول: تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد إلى آخره لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد، هذا ينطبق مع قول العراقي: وما خلى عن كل ذا مفارد، وما خلى عن كل ذا مفارد، إن لم توجد متابعة ولا شاهد فهو فرد غريب. والوصف بالفردية والغرابة لا يقتضي تضعيفا، بل هو مجرد صفة، ثم النظر فيما وراء هذا المنفرد، فإن كان ثقة لا مخالفة ولا علة تكون من باب زيادات الثقات، وزيادات الثقات مقبولة، كما قال أحد المحدثين: وخذ زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. زيادات الثقات مقبولة، قال الإمام الشافعي من غير مخالف أن زيادات الثقات المعتبرين إن لم تكن مخالفة لروايات غيرها فهي مقبولة، مقبولة. طيب، وقعت المخالفة وهذا إمام، إما أن ننسب هذا الاختلاف للسنة أو ننسب الاختلاف لبشر يمكن أن يصيب ويخطئ وهو الراوي. لمن نسب المحدثون؟ نسبوه لهذا الإمام وإن كان يحفظ الألوف المؤلفة، لأن السنة لا يمكن أن تتعارض، السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن تتعارض مع بعضها، ولا يمكن أن تتناقض مع بقية السنة، لأن ما ثبت وصح محكم. ولكن الخلاف من أين؟ الخلاف إما أن يكون نتيجة جهل أو عدم علم أو لتغير اجتهاد ونحو ذلك. يقول: لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا. عملية البحث هل الحديث فرد أم فيه متابعة أم فيه شاهد، هذه العملية التي تسمى عند الباحثين المعاصرين بالبحث أو التفتيش أو التتبع أو الاستقراء أو السبر، كانت تعرف عند المحدثين بالاعتبار. ما الاعتبار عند المحدثين؟ هو التتبع والسبر والتفتيش لمعرفة ما إذا تفرد راوية الحديث به أم توبع عليه، وهل الحديث فرد أم له شواهد؟ يقول الحافظ العراقي: الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. أعيد ثلاثا حتى يحفظ الحافظون. يقول الحافظ العراقي في الألفية: الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. جاء السيوطي بعده فعرف الاعتبار بقوله: الاعتبار سبر ما يرويه، يعني الراوي، الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. فما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو التتبع والتفتيش والسبر، هل تفرد راوية الحديث به أم توبع عليه. قال: هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح، وقول ابن الصلاح رحمه الله: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. قال الحافظ ابن حجر: وقول ابن الصلاح في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح تمثل كتابا من كتب المصطلح يمثل فترة نضوج لما تولى التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام حررها الله من أيدي المسخوطين العلويين البعثيين ومن شايعهم من أعداء الدين والملة. لما تولى ابن الصلاح التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام طفق يملي أنواع علوم الحديث شيئا فشيئا، ومن بركات التدريس أن فيه من العلم والحفظ والفهم والمعرفة، ويفتح لهذا لأن المجلس مشهود بملائكة الله مباها به عند الله إن سلمت وخلصت النوايا والمقاصد، وتبع المجتمعون سنة رسول الله في كل ما يؤتى ويذر، فإن فيه من الفتوحات ما لا يوجد في غيره. وهذا والله مجرب يا إخواننا، يعني هذه الساعة والدقائق المعدودة التي نشرب فيها القهوة والشاي والله كانت تمر بنا قبل عقد هذه المجالس مرور سريع مثل الدقائق، يخرج الإنسان بأجهل مما كان، لأنه يعافس الأهل ويعافس الجيران ويخالط فلان وفلان من الزائرين، لا مزيد علم ولا مزيد تذكير، ولكنها دقائق معدودة وأوقات محدودة في أماكن مشهودة، ورب الكعبة يشعر الإنسان في إيمانه بالزيادة لا بالنقصان، يشعر في أنه يتعلم سواء كان معلما أو متعلما. زد على هذا أجر المجاهدين في سبيل الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله، كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. يقول قول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. يوهم أن الاعتبار قسيم. إيش معنى قسيم؟ أي هو الاعتبار مع المتابعة مع الشاهد أقسام لشيء واحد، أجزاء لشيء كلي واحد، هذا معنى القسيم، أفراد وأجزاء لشيء تندرج هذه الأفراد تحته، ليس الأمر كذلك. يقول: بل الاعتبار هيئة التوصل إليهما، يعني كان من حقه أن يقول باب المتابعات والشواهد. كيف نتوصل للمتابعات والشواهد؟ بهيئة التوصل إليهما. ما الهيئة؟ الاعتبار. فهم؟ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. جميع ما تقدم من الأنواع يعد من أقسام المقبول، فما المقبول وما هي الأنواع التي تعرض لذكرها الحافظ ابن حجر؟ الأنواع، أنواع المقبول التي تعرض لذكرها الحافظ ابن حجر. الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، أشار إشارة للنوع الرابع وهو الحسن لغيره. فما هو الحسن لذاته في تعريف الحافظ ابن حجر؟ وهو أول أقسام المقبول، المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. قال: فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. إذا تعدد الحسن لذاته ارتقى الحديث للصحيح لغيره. هذه ثلاثة أنواع. النوع الرابع يضمن تارة الحسن لغيره الذي أشار إليه، الحسن لذاته الذي أشار إليه، وتارة يضمن في الضعيف جريا على منهج المتقدمين كالإمام المبجل أحمد بن حنبل، لأن القسمة لم تكن ثلاثية لأنواع الحديث بل كانت ثنائية. ما كانوا يقسمون الحديث في القديم إلى صحيح وحسن وضعيف في طبقة الإمام أحمد، بل كانت القسمة ثنائية صحيح وضعيف. أين ذهبوا بالحسن لغيره؟ هذا يدخل ضمن الصحيح والحسن. الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته، خف ضبط راويه من الثقة إلى الصدوق. الحسن لغيره ضعيف في ذاته ارتقى بتعدد طرقه، فصارت أربعة أنواع للمقبول. يقول: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول. ما هي أقسام المقبول على ما تقدم تصريحا في ثلاثة أقسام وإشارة في القسم الرابع؟ الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. ما الحسن لغيره؟ تارة يدخل في الحسن لذاته، وتارة يدخل فيكون من أنواع الضعيف، لأن أنواع الضعيف عدها ابن حبان إلى 49 قسما كما قال العراقي أو غيره، وعده البستي فيما أوعى 49 نوعا الضعيف. قال الحافظ ابن حجر: وليس ذلك بآخر المنتهى، فالضعيف لا نهاية له. أكبر من بلغ به عددا هو أحد المعاصرين، وهو الشيخ محمد بن محمد السماحي من علماء الأزهر، حيث بلغ بأنواع الضعيف في كتابه غيث المستغيث في فن مصطلح الحديث إلى 400 نوع، وسيأتي تفصيلات هذه الأنواع في قسم الضعيف إن شاء الله. يقول: جميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، باعتبار مراتبه عند المعارضة. فعندما يقع ما ظاهره التعارض، عندما يقع ما ظاهره التعارض من الأحاديث التي بين أيدينا من وجوه الجمع، معرفة مراتب الأحاديث. مراتب الصحيح فقط 7 مراتب: ما خرجه البخاري ومسلم، ما خرجه البخاري، ما خرجه مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان صحيحا على شرط البخاري، ما كان صحيحا على شرط مسلم، ما كان صحيحا ليس على شرطيهما. هذه مراتب الصحيح فحسب. فإذا جاءنا ما ظاهره التعارض بين حديث مخرج في الصحيحين وبين حديث مخرج في سنن ابن ماجه، إذا اشتد الخلاف فإننا نقدم ما خرج في الصحيحين، نقدم ما خرج في الصحيحين على ما خرج عند ابن ماجه. وقع الخلاف بين حديثين، بين ظاهر حديثين، أحدهما مخرج عند أبي داود مما صرح بثبوته، الآخر مخرج في تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق. تاريخ دمشق ما اشترط فيه الصحة ولا اشترط فيه الحسن، وقد تجد فيه ما هب ودب ودرج. فعند المراجعة نقدم ما خرج في أبي داود، لا سيما إذا صرح بثبوته أو سكت عنه أو قال فيه مقبول، بلا ريب أن مثل هذا يقدم على هذا. قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. انتبه لهذه العبارة، المقبول ينقسم إلى معمول به، أي يعمل به صحيحا حسنا أو حسنا لغيره، إلى معمول به وغير معمول به. وهل يتصور أن يصح حديث ولا يعمل المسلم به؟ من سوقة الناس علاوة عن أن يكون من طلاب العلم، علاوة عن أن يكون من العلماء. إيه نعم ممكن يصح الحديث لكنه منسوخ يعمل به؟ ما يعمل به. يصح الحديث لكن فيه عموما يعدل عنه لحديث خاص، ما عملنا بهذا، أو عملنا به على عمومه لكن العمل في حقيقته بالرواية الخاصة، ويتعين إن وجدنا عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومبهما ومفسرا حمل هذه الثلاثة على الثلاثة الأخرى في الطرف الآخر، ها؟ على الثلاثة الأخرى في الطرف الآخر. يعني في العقيدة مثلا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو دعا غير الله، ولو استغاث بغير الله، ولو أشرك مع الله، إذن أين قول الله عز في علاه لئن أشركت ليحبطن عملك؟ أين قول الله عز في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إذن هنا العموم هنا يتعين، كما قال وهب بن منبه حين قيل له رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، هي الفرائض والنواقض. فإذا قال مليون مرة لا إله إلا الله وقال أنا عندي دليل، وأنتم أصحاب أثر وأصحاب دليل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قلنا لا، اصبر، تدعو غير الله، تذبح لغير الله، هذه أشركيات كبيرة، شرك أكبر محبط للعمل، هذه هي أسنان لا إله إلا الله. إذن ها هنا نقول الصحيح منه معمول به ومنه غير معمول به، لا يعمل به مضادة للسنة حاشا وكلا، لأن الله عز في علاه ماذا قال؟ ماذا قال لمن يترك السنة بعدما ظهرت له من غير عذر؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما الفتنة؟ أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال ابن كثير: منهجه، شريعته، سنته، طريقته. لا تقل لي لا لا، أن نحن طريقتنا في الدعوة وفي العبادة وفي الصلاة وفي المذهب الفقهي واحدة، لكن طريقتنا في الاعتقاد غير طريقتكم، ما في عندنا طرائق قددا، عندنا طريقة واحدة فقط، ما عندنا شعب، كل شيخ على كرسي له طريقة وكل شيخ على كرسي له منهج، لا لا لا لا لا، ما في إلا طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ها، خلوتية، نقشبندية، سهرة وردية، جشتية، ما في عندنا مثل هذا، قادرية، عندنا طريق واحد لا نصل إلى الله بسواه. ما هو هذا الطريق؟ طريق رسول الله. معليش هذا قد يغضب، لأن القضية أبعد وأعمق من أن تكون مصطلح، نعرف المصطلح لنصل به إلى الله، نعرف المصطلح لنصحح به عقيدتنا، نعرف المصطلح وندرسه لنصحح به عبادتنا ومعاملاتنا وأدبياتنا وأخلاقياتنا ومجاهداتنا وسلوكياتنا. قال ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. قال رحمه الله: لأنه إن سلم هذا الخبر الذي بلغنا بعد تثبيته وبعد ثبوته في ذاته، يقول إن سلم من المعارضة، إيش معنى سلم من المعارضة؟ أي لم يأتي خبر يضاده أي يتعارض معه في ظاهر الأمر لا في حقيقة الأمر. احفظ هذا يصونك عن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، كيف يقال كذا وكيف يقال كذا وكيف حديث كذا وكيف حديث كذا. السنة الثابتة في حقيقتها لا تعارض. إذن هنا المعارضة جاءت من فين؟ المضادة جاءت من ظاهر ما ظهر لأهل العلم، ثم بعد ذلك يتأولون يمعنون النظر يتدبرون. قال أي لم يأتي خبر يعارضه في ظاهر الأمر فهو المحكم المحكم. وهذا إطلاق لفظ المحكم فيما يتعلق بالسنة، وهذا أشبه ما يكون بالمحكم في آي الكتاب العزيز، كما قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذا هو الأصل في آي التنزيل أنها محكمات. طيب في شيء آخر؟ نعم. وأخر متشابهات. إيش المحكم وإيش الواجب تجاه هذه المحكمات والمتشابهات؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أليس من التأويل ما هو صواب؟ نعم، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. هل من التأويل ما ليس بصواب أشبه ما يكون بالإخلاء والتعطيل؟ نعم، تأويل أهل الباطل. المحكم، احفظ هذه العبارة عن ابن كثير، تقك أو يقك الله بها من الزلق. يقول ابن كثير، اكتب هذه العبارة واحفظها، يقول من رد المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى. يقول الحافظ ابن كثير من رد المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى ومن عكس انعكس. وهذه عبارة معاصرة، كأنها معاصرة، ولكن ابن كثير هو الذي ذكرها. يقول من رد المتشابه إلى المحكم، متشابه يعني يحتمل أكثر من وجه، محكم يعني في المبنى وفي المعنى ما يحتمل غيره، تحريم الخمر، تحريم الخنزير، تحريم المحارم. من رد المتشابه للمحكم فقد اهتدى، ومن عكس فالمحكمات ردها للمتشابهات ها فهذا عكس انعكس. أقول إن عكس فانعكس وعكس فانعكس فارتكس، لأن هذا فيه نوع من الارتكاس والتقهقر عن الحق الواضح المبين إلى المتشابه المحتمل، وهذا الذي ذكره الله. هذا المذكور في الآي آي التنزيل هو ما يذكرها هنا. يقول المحكم هو الذي ما فيه خلاف، أمثلته كثيرة. طيب إن وقع هذا التعارض، إن عورض فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا، يعني وقع ما ظاهره التعارض بين صحيح وصحيح بين صحيح وحسن ها، إما أن يكون مقبول، هذا كله يدخل في المقبول، أو يكون مردود، واحد صحيح واحد ضعيف. من فقه الإمام الحافظ ابن حجر أنه بدأ بالثاني ما بدأ بالأول على خلاف ما رتب، لأن الثاني مفروغ منه لا خلاف فيه، الأول هو الذي وقع فيه الخلافيات. حديث صحيح أو حسن وحديث ضعيف، هل نقول كيف نجمع؟ هل نقول كيف نوفق؟ ما في، ضعيف ضعيف لا يرقى إلى درجة الثابت القوي. ولذلك بدأ به حكما فقال أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، لأن القوي وهو الثابت المقبول لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وهذا ننتفع به من الصناع في الصناعة الحديثية والفقهية والأصولية. ضعيف يخالف منكرة، روايته منكرة لا التفات إليها، رواية ضعيفة مخالفة لحديث محكم ثابت صحيح، نعدل عن هذا الضعيف ونأخذ بالحكم المضمن في الثابت صحيحا أو حسنا. وحتى من الناحية الأصولية كذلك الأصوليون لا يرقون الضعيف فيجعلونه محاذ أو موازن أو مساوي لدرجة المقبول. قال: وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، يعني ما يدل مدلوليهما ما يدل عليهما الحديثان. ما الذي يدل عليه الحديث الأول؟ ما الذي يدل عليه الحديث الثاني؟ إن في المال حقا سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. جمعوا إن في المال حقا أي مفروضا، ليس في المال حقا أي مفروضا. أما صدقة يستلم الإنسان راتبه، ولذلك كان بعض شيوخنا يوصينا يقول: هذا الحديث يعمل به، ليس في المال حق سوى الزكاة، لكن الزكاة معناه النماء والزيادة والطهارة. استلمت مكافأة، استلمت راتبا، أخذت هدية، جعل لك شيء من غير من مع عفة النفس، يقول: أخرج ولو شيئا يسيرا يبارك الله لك فيه. والله عملنا منذ سمعت بعض مشايخ الفضلاء يقول بهذا، عملت به فما زادني الله إلا خيرا على خير. فلا تنسى هذا. أما مية في الرصيد مية، ما ينقص، ميتين ميتين، يأتي مسكين، يأتي فقير، تأتي أرملة، يحسب ألف حساب ويترك ما لا حساب له، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول: إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، أي ولا تكلف، أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ولعلنا نقف على هذه العبارة. يقول: إن وردت أحاديث ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض، احفظ، ظاهرها التعارض، أمكن الجمع بين مدلولات هذه الأحاديث، أي ما تدل عليه، أمكن الجمع بين هذه المعاني فالحمد لله. إن أمكننا الجمع ماذا يسمى هذا النوع؟ إن أمكننا الجمع بين ما ظاهره التعارض ماذا يسمى هذا النوع؟ يسمى بمختلف الحديث، أي أحاديث تخالف في ظاهر الأمر أحاديث أخرى أمكن الجمع والتوفيق، يسمى مختلف الحديث. وأتذكر فيه ثلاث مصنفات. هذا النوع نوع من أهم أنواع علوم الحديث، مختلف الحديث. بدأ به الإمام الشافعي مختلف الحديث وكتابه مطبوع، ثم تأويل مختلف الحديث لأديب المحدثين ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث. ثم الثالث بحر، بحر لا ساحل له، يمثل منهجا فريدا للإمام أبي جعفر الطحاوي، مشكل الآثار، ويقصد بالآثار الأحاديث والأخبار والمقطوعات، مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، كتاب عظيم. هذا الإمام، الإمام الحنفي، قدوة في التفقه على مذهب معين مع العناية بالدليل، لأنه يهدي المتفقه سواء السبيل. أما التفقه بغير دليل فإنه قد يحيره وقد يضله عن سواء السبيل. أبو جعفر الطحاوي له كتابان: شرح معاني الآثار، ذكر فيه مذاهب العلماء، ذكر فيه مذاهب الأئمة السادة الفقهاء الحنفية رحمهم الله ورحم الله جميع فقهاء الأمة، ما يترك شاردة ولا واردة إلا ويذكر أقوال الحنفية لأنه حنفي. عندما جاءنا في مشكلة الآثار ترك هذا المنهج ونحى منهج أهل الحديث، يذكر مسائل ظاهرها الاختلاف فيقول: المسألة الأولى يستدلون، يستدل أصحابها من الفقهاء والمحدثين بالأدلة كذا وكذا، الدليل الأول ويسوق سنده، الدليل الثاني يسوق سنده، ثم يحكم غاية الإحكام بمنهج حديثي قويم الجمع، وهو ما يسمى بمختلف الحديث. فائدة: أول ما بدأ الكتاب الإمام الطحاوي بدأ بإيش؟ بدأ بخطبة الحاجة، حتى لا يقال: لا لا لا، إيش خطبة حاجة؟ كلما بدأوا في خطبة قالوا خطبة حاجة، كلما كتبوا قالوا خطبة حاجة. هذا لأنهم شرقيون غربيون شماليون جنوبيون يقلدون، ما في شيء اسمه خطبة الحاجة، قول الحمد لله وهلم جرة. أبو جعفر الطحاوي بدأ بخطبة الحاجة، بدأ كتابه مشكل الآثار بخطبة الحاجة، قال: وقد بدأت بها لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمها أصحابه، وأول شيء في هذا أسنده حديث عبد الله بن مسعود وساقه بسنده خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وكان يعلمها أصحابه.